صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه من قبل، وهو أصول التلقي والاستدلال عند المبتدعة. بعد أن تكلمنا على أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، أردفنا بالقول عن أصول التلقي والاستدلال عند المبتدعة، وقلنا أن هذا من نافلة القول حتى يقف الإنسان على عوارهم وكيف يستدلون، وقلنا أيضا من الممكن عياذا بالله أن يقع أحدنا في شيء من أصولهم وهو لا يدري، من باب قول حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وعرفنا البدعة والمبتدع، وقلنا أن أول أصل من أصول أهل البدعة اللي هو إيه؟ رد النصوص الشرعية والجرأة في الاعتراض عليها. الأصل الثاني عندهم أي عند أهل البدعة العبث في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. العبث، هذا المبحث سيملى عليكم، العبث في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. العبث، نعم أيوة، العبث في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وهذا الأصل، وهذا الأصل اكتب، وهذا الأصل لجأوا إليه لما عجزوا عن الأصل الأول في رد النصوص الشرعية. وهذا الأصل لجأوا إليه لما عجزوا في رد النصوص الشرعية. أولا، ما هي المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة؟ ما هي المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة؟ اكتب الجواب: أربعة متفق عليها. لأن سماها إيه بقى؟ مصادر الأحكام الشرعية متفق عليها. يعني إيه؟ أوصل بس معلومة. إيه هي؟ أو المعلومة إيه؟ أي إنسان يختلف معك في هذه المصادر ما تتكلمش معاه. معايا يا إخوانا؟ دي ثوابت عندنا. أي واحد يقول لك لا أنا الأربعة دولت أنا معترف باثنين والاثنين التانيين لا، قل له خلاص ليس بيني وبينك كلام. طب والعمل؟ ما فيش بينه وبينك كلام، أنت ضل مضل. لابد أن تقر بالمصادر الأربعة أولا وبعد ذلك يتسنى لنا الكلام. أما بعدم الإقرار بهذه المصادر الأربعة إذا تكلمت معه يخشى عليك من أن تكون صاحب جدل أو صاحب مراء. المصادر هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا قيد لابد منه، قيد لابد منه. المصدر الرابع الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس. اسمعوا إخواني، لا يوجد كتاب قط من كتب الفقه أو الأصول إلا ونصت على هذه المصادر الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فكون واحد يقول لك لا أنا بتبع ابن حزم ولا أعمل بالقياس، قل له ضلال. لذلك أطبقت كلمة العلماء على أن مخالفة ابن حزم للأئمة في ثبوت القياس كمصدر لا عبرة ولا وزن له، لم يلتفتوا إليها قط، بالرغم أن ابن حزم في الفقه والأصول لا يشق له غبار، ولكن أهدروا خلافه في مسألة القياس. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية صحيحة وصريحة في ثبوت القياس كمصدر من مصادر الأحكام، فلم يلتفتوا إلى خلافه ولم يعولوا عليه، بل انتقصوا من قدره لما ترك القياس. يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وين؟ وإجماع وقياس. كويس، دية المصادر الأربعة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. هناك مصادر أخرى للتشريع ولكن مختلف فيها، منها مذهب الصحابي، عمل أهل المدينة، المصلحة المرسلة. مذهب الصحابة، عمل أهل المدينة، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة وقبل الاستحسان، المصلحة المرسلة، البراءة الأصلية. البراءة الأصلية دي كلها مصادر مختلف فيها عند أهل العلم، ولكن المتفق على المجمع الأربعة الأولانيين. يبقى إنسان جاي يتناقش معك وقال لك والله أنا عندي مصادر التشريع مصدر واحد بس، إيه هو؟ قال لك القرآن. قال له بس خلاص، يلا مش من هنا. لا يحل، نعم، ها، والعرف أيضا، والعرف من ضمن المصادر المختلف فيه. نكمل يا أخواننا كلامنا. المبحث ذا يعني إن شاء الله هنتوسع فيه على قدر الاستطاعة، لأن الكلام فيه خطير جدا. يعني أخونا يقول هل ثبت أن الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله لم يأخذ بالقياس؟ كذب على الشيخ، كذب عليه. أصل إمام من أئمة السنة وجبل من جبال العلم كالشيخ مقبل ابن هادي، حاشاه ألا يأخذ بالقياس، حاشاه. ده الأدلة الشرعية من السنة متواترة على ثبوت القياس كمصدر تشريعي. وأيضا يا إخواننا الله يبارك فيكم، رجاء بالذات في أئمة السنة القدامى الذين توفاهم ربنا عز وجل، إياك أن تصدق على أحدهم اتهاما بغير بينة ولا دليل، لأن فعلا بالاستقراء وجدنا أن هناك أقواما مهمتهم إثارة الاتهامات بغير بينة ولا دليل. وطبعا مع التقنية الحديثة والحاسوب والقطع واللصق والكلام ده رأينا العجب. وفيه يعني برامج حدثني بعض إخواننا يسمع كلامي ويقدم فيه ويؤخر حتى يثبت علي الكفر الصريع بلسانه. فعايزين ناخد بالنا كويس. فكون إن الشيخ مقبل لا يأخذ بالقياس كذب على الشيخ. مع يا اخوانا كده، يبقى دي المصادر الثابته. نعم، مين لا لا ده لسه هنتكلم عن مساله وهي ايه المصادر الشرعيه للاحكام، من الذي يتعامل معها؟ ما احنا متفقين اهو، كتاب وسنه بفهم سلف الامه واجماع وقياس. اجماع خلاص، نقل الإجماع ابن المنذر، نقل الإجماع ابن القيم، نقل الإجماع ابن قدامة، خلاص أنا كراجل عمي أو طالب علم طويل صغير لسه بسمع الإجماع باخد به. ولكن مسألة القياس بقى مسألة مستحدثة، وأريد أن أستخدم القياس لمعرفة حكم الفرع المجهول الحكم لي، لأن أصل معلوم الحكم وبينهما علة مشتركة، ده شغلة المجتهدين، ما لناش دعوة خالص. احنا كبرنا نسمع لهم وهم يقيسون ويستنبطون الاحكام حتى ناخذ بقوله. كهم اهل البدعه ماذا صنعوا؟ نعم، فين خطا؟ خطا كبير، خطا بين قطعه كل العلماء، بل طعن فيه بعضهم. معايا احفظوا؟ اهل البدعه ماذا صنعوا؟ نظروا الى المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة وبدأوا يعبثون فيها. هذا العبث له عشر صور، يبقى اكتب صور العبث من المبتدعة في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. لذلك سنسرد أو سنأتي بالعشرة بالشرح والتفصيل وضرب الأمثلة على قدر الاستطاعة. مهمتك إيه بقى؟ تنظر إلى كل مبتدع على وجه الأرض، تجد أن واحدة من العشرة أو أكثر تنطبق عليه. فاكرين لما قلنا أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة؟ أي واحد انحرف تجد أصل من الأصول العشرة اختل عنده. يستحيل أن تجتمع الأصول العشرة في التلقي والاستدلال عند أهل السنة في شخص وينحرف. انحرف يبقى اختل أصل، فلما اختل عنده أصل أو أكثر من أهل السنة والجماعة وقع في صورة أو أكثر من صور العبث في مصادر أهل السنة والجماعة من المبتدعة. عرفت أنت مهمتك كده دلوقتي؟ يبقى واحد مبتدع بيتكلم على طول، أنت بسرعة كده ده وقع في أصل أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. وفي المبتدعة وقع فين؟ في العبث فين؟ مثلا حرف النص أو كتم النص، واخد بالك؟ أو أول النص تأويلا غير مستساغ. يبقى تلاحظ على طول أي مبتدع وقع في أصل من ترك أصلا من أصول أهل السنة في الاستدلال، فوقع في صور من صور العبث في المصادر الشرعية. لأن مسألة الجرأة في رد النصوص الشرعية والاعتراض عليها ديت إيه؟ إن كانت توجد بلسان الحال ولكن بلسان المقال صعب، إلا بقى لو ظهرت من رجل خلع برقع الحياء وأظهر الكفر البواح، يعني عمرو بن عبيد كما ذكرنا لقاء المر، لو سمعته من الأعمش لكذبت، والابن مسعود لكذبت، إلى غير ذلك. دي جرأة عجيبة في الوقت الحاضر، ممكن يستحي أن يظهره، ولكن ممكن يتكلم، وكما صدر من أحدهم وضربت لكم مثالا في اللقاء الماضي في مسألة إن الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطعان صلاة الرجل، فعلق محمد الغزالي على الحديث وقال والكلاب أبيضها وأسودها عندنا سواء. دي كلمة في منتهى الخطورة. قال كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الأسود شيطان وأنت تقول الكلاب أبيضها وأسودها عندنا سواء؟ معايا يا إخوانا؟ يبقى إذن الشاهد إن المبتدع وقع في صور من صور العبث وترك أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. الصورة الأولى من صور العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة التصديق بالقرآن دون السنة. التصديق بالقرآن دون السنة. طيب هؤلاء القوم رأيناه في مصرنا وتعاملنا معهم، والله يا أخوانا ما وجدت أغبى منهم ولا أظهر تناقض منهم. يعني تقول للرجل أنت مصدرك إيه؟ القرآن. طب والسنة؟ قال لك ما في السنة خالص. طبعا الحكم الشرعي كما لا يخفى عليه من أنكر السنة إجمالا فهو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة، ودي مسألة منتهية. من أنكر السنة إجمالا كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. فأهل البدعة يصدقون بالقرآن دون السنة. طيب كما تعلمون ولا يخفى، ودي ثوابت عندنا، أن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، ولكن القرآن جاء من عند الله لفظا ومعنى، أما السنة فهي معنى فقط ولفظها من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكون أنه يصدق بالقرآن ولا يصدق بالسنة هذا تكذيب منه للقرآن قبل أن يكذب بالسنة. طيب ما الذي حملهم على أن يصدقوا القرآن ولا يصدقوا بالسنة؟ قالوا وبئس ما قالوا أن السنة نقلت إلينا بالنقل المتواتر أو بالنقل الغير متواتر، أما القرآن فنقل إلينا بالتواتر. هذا كلامهم، وهنا التناقض واضح. طب أنت قلت أن القرآن نقل بالتواتر والسنة منها أيضا ما نقل بالتواتر، فلماذا كذبت المنقول بالتواتر على حد زعمك مع أن القرآن منقول بالتواتر مثلها؟ هنا ظهر التناقض من هؤلاء القوم ولم يجدوا جوابا مقنعا لضلالهم، وكيف يوجد وهو ضلال. جهم في السنة الأحادية وطعنوا فيها جملة وتفصيلا، وده صورة مخصصة من صور العبث، وهي قبول أحاديث المتواترة وعدم قبول أحاديث الأحد، وستأتي في حينها. ولكن خلينا في مسألة التصديق بالقرآن دون السنة. يصدقون بكتاب الله عز وجل بما فيه من أخبار وبما فيه من أوامر، ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء ذكروه من شبهاتهم على قبول القرآن دون السنة، ألفوا حديثا بسند وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حدثتكم من حديث فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. ديت أخطر شيء يروجه أهل البدع. ألفوا الحديث ده، تاني الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا زعم: ما حدثتكم من حديث فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. انتشر الحديث، فرجل أخذ الحديث وذهب إلى الإمام يحيى بن معين إمام عصري، فقال له: يا إمام، ما تقول في هذا الحديث؟ ثم ذكر له الحديث اللي هو إيه: ما حدثتكم من حديث فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. طيب الكلام ده إيه؟ نسبوه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقعد رأي مين؟ يحيى بن معين. اكتب يا أخي الفضل. فقال يحيى بن معين: لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا. واخبرك، ودي من الذكاء العالي. ها؟ نعم؟ على أساس أنه هو حديث. أنا اللي بيسموه إيه؟ التنزل مع المخاطب. خلاص مش تقول حديث، تعال القاعدة إيه عندك، نعرضه على القرآن، تعال نطبق أول ما نطبق على هذا الحديث. قال يحيى بن معين: لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا. فقيل له: كيف ذلك؟ ما وجه الكذب؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مطلقة بلا قيد. واضح يا اخوانا؟ مطلقة بلا قيد. أعيد، قيل ليحيى بن معين: ما تقول في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم من حديث فأعرضوه على القرآن فما وفق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. فقال يحيى فورا لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا. فقيل له كيف ذلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مطلقة بلا قيد ولا شرط. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث المغداد ابن معدي كذا. والترمذي بسند صحيح بحديث المغداد ابن المغداد ابن معدي كذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يقعد رجل على أريكته، يوشك أن يقعد رجل على أريكته، أريكته اللي هي التكاية أو الكرسي أو الأشياء، يتحدث بحديثي، يتحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم كتاب الله. لا بحديثي، يحدث بحديثي. بحديثي يعني بيتكلم في الشرع، بيتكلم في الدين، يحدث الناس في شرع الله. فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إن. فيقول بيني وبينكم كتاب الله، يعني هو بيتكلم زي ما احنا بنقول كده يا اخوان، ايه اللي يفصل بيننا وبينكم؟ الدليل. ده كلام اهل السنة، الدليل. ونعني بالدليل المصادر الأربعة. هو لا قعد يا أخوانا قال بيني وبينكم كتاب الله، طب والباقي لا يعترف. بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله، ألا إني أحرم، ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ده بقية الحديث. تجد يا إخوانا والله مقادير المولى عز وجل دي تحتاج إلى تأمل. ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. قال الله اسمع مني، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، فإنه إيه؟ رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية سورة الأنعام، محمد الغزالي في بعض كتبه بيقول إيه معنى كلامه، وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا على القوم أكل لحم الكلاب لأن القوم يأكلونها ولا يوجد في شريعتنا ما يدل على التحريم. طب جابها منين؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال لك هي نصا. طب والسنة؟ لم يلقي لها بالا، لم يلقي لها بالا. تجد أن الحديث، حديث أحمد والترمذي حديث مشهور، يوشك أن يقعد الرجل على أريكته، يتحدث بحديث أوصي الدعاة الذاهبين إلى كل. فيقول بيني وبينكم كتاب الله، بيني وبينكم هو ده النص، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني ماذا يقال بعد ذلك؟ يبقى إذن تصديق وعمل بالقرآن دون السنة، ده صورة من صور عبث أهل البدعة في المصادر الشرعية. طيب هؤلاء القوم ما الذي حملهم على ذلك؟ ولماذا سلكوا هذا المسلك ودعوا إليه؟ أول شيء اتباع الهوى. طب ماشي، وبعدين؟ تعلمون إخواني، وهذا إن شاء الله لا شك فيه، أراد هؤلاء القوم أن يتركوا العمل بالقرآن أيضا، ولكن قالوا هذا سيأخذ منا مراحل طويلة. يبقى هم في أصل دعوتهم لا يريدون العمل بالقرآن، ولكن أخذوا يبجلون ويعظمون بعض نصوص القرآن، لا لأنها تستحق التعظيم عندهم، بل ليخدعوا القوم. وإلا أدلة القرآن كلها من أولها إلى آخرها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والنقول المتواترة من السلف إلى الخلف إلى من بعدهم إلى قيام الساعة تدل دلالة صريحة واضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة غير القرآن. ولا الكتب لم تقل إلا القرآن؟ بالعكس، فكيف تأخذ بنقلهم للقرآن وتترك ما نقلوه من السنة مع أن الشخص واحد؟ مظبوط، أوليس هذا تناقض؟ يعني زيد بن ثابت هو الذي كتب القرآن وهو الذي روى السنة، أبي بن كعب هو الذي قرأ القرآن وهو الذي روى السنة، فكيف تأخذ بكلامه في هذا وتترك كلامه في هذا؟ فإن قال قائل منهم: لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقال له: من الذي أتى لك بهذه الآية؟ ما هي نفس الحكاية، من اللي جاب لك؟ ما هو اللي جاب لك الآية دي هو اللي جاب لك ما رواه البخاري. يعني البخاري قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، ونفس الطريقة فلان بيقول لك: قرأت على فلان على فلان على فلان إلى أبي بن كعب، السلسلة واحدة، واخد بالك؟ فكيف آمنت بهذه الآية ولم تؤمن بالسنة؟ علشان كده انتبهوا، الله يبارك فيكم، إن الطعن الآن ومنذ زمن بعيد في السنة مش هو ده الهدف الأساسي. لا والله، ده الهدف الأساسي الطعن في القرآن، ولكن ما اشترأوا أن يطعنوا فيه مرة، وإن اشترأ بعضهم كالهالك الخليف طه حسين، ولكن لما أرادوا أن يطعنوا فوجدوا أن القوم سيستهجنون كلامهم وينكرون عليهم قولهم، أن تبركنها شوية حتى نمهد للناس الطعن في السنة. لذلك الخبيث الضال المضل المدعو بجمال البنا، اسمع له وأعيذك بالله من ذلك، فيما سطره بيمينه شل الله يمينه في طعنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في البخاري، بالذات في البخاري. لما؟ ما هي معروف، والنقطة دي أنا بأركز عليها أول، إن الغرض من الطعن في السنة الطعن في القرآن، وإلا بالعقل هم. أنا عندي القرآن جلد وصل لحدنا وانطبع والسنة موجودة، سند القرآن متواتر والسنة فيها السند المتواتر بنفس السلسلة وبنفس عدد الرجال، فلماذا في القرآن سلم ولماذا في السنة لم تسلم؟ سلمت لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي نقل هذه الآية هو الذي نقل السنة. فإذا قبلت كلامه في السنة، فإذا قبلت كلامه في هذه يلزمك عقلا أن تقبل كلامه في هذه، فإن رددته هنا يلزمك أن ترده هنا، وإلا فأنت متناقض. انتبهوا الله يبارك فيكم، الذي عندنا ثوابت ما ينفعش الكلام فيها غير كده. يبقى تصديقهم بالقرآن دون السنة الغرض منه التفلت وترك العمل بالقرآن بعد أن يترك العمل بالسنة. أيضا من جملة ما آثروهم أمام القوم ليبرروا مذهبهم الباطل، زعموا أن هناك بعض النصوص المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض مع القرآن، تتعارض مع القرآن، ودي خطيرة جدا. علشان كده احنا عندنا معتقد نكتبه وندلل عليه، وبعد أن يكتب ويدلل عليه يرسخ في قلوبنا، عدا ذلك باطل واطرحه أرضا. إيه هو المعتقد ده؟ اكتب القرآن والسنة، القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. واضح يا اخواني؟ القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. كتبت يا شيخ احمد؟ كتبت. سمعني. القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان متفقان لا يختلفان. ايه معنى مجتمعان لا يفترقان؟ اكتب. والمعنى والمراد بالاول اي عند البحث في مسألة شرعية لا بد أن يتم البحث في القرآن والسنة معا الاثنين. يبقى أنا ببحث في مسألة في الرضاعة ولا في الطلاق، بجيب القرآن والسنة، يبقى مجتمعان لا يفترقان عند البحث في مسألة لا بد أن يتم البحث في الاثنين معا في وقت واحد. طيب متفقان لا يختلفان، اكتب جنبه يستحيل أن يتعارض نصان صحيحان صريحان من الكتاب والسنة من كل وجه. يستحيل أن يتعارض نصان صحيحان صريحان من الكتاب والسنة من كل وجه، من كل وجه يستحيل. اكتب كده عشان تسمعها للقوم، ومن قال غير ذلك فليأتنا بمثال. بس وريني يا أخوي، ومن قال غير ذلك فليأتنا بمثال واحد بس. إن آية في القرآن عارضت نصا صحيحا صريحا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده مش موجود، لا يوجد البتة. اكتب. ولا يثبت التعارض، ولا يثبت التعارض بين الدليلين إلا إذا كان، إلا إذا كان أحد الدليلين غير صحيح أو كليهما غير صحيح، يبقى هنا بتعارض. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يحدث التعارض إلا إذا كان أحد الدليلين غير صحيح أو كليهما غير صحيح، كده يحدث التعارض. أما دليل صحيح صريح يتعارض مع بعض أهو نقطع باستحالته الأدلة على ذلك. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. أعيد تاني واستحملوني شوية. لما يكون عندي عقيدة بستدل الأول ثم أعتقد. طب استدللت ثم أعتقدت، يتقفل الباب ما عادش ينفع كلام فيها. هذا معنى العقيدة. يبقى أنا عندي عقيدة، عقيدة نشأت من استدلال إن عذاب القبر على الروح والجسد. قفلت الباب. أي إنسان يتكلم معي بغير هذا الكلام مبتدع ضال، لا يسمع له ولا يجالس، لأن العقيدة. فكن تعرف العقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه، هي دي العقيدة. يبقى ما تشوف أكان تاني أتكلم فيها، أتكلم في إيه؟ أصل ما فيش أصل عندي. أنت عندك دي عقيدة ولا مش عندك؟ والله عندك عقيدة مشوشة، اجلس بقى صاغر لتتعلم، ما تجلسي لتجادل وتناقش، واخد بالك؟ طيب الأدلة على ذلك، قال تعالى إلا ما فيش تعارض أصلا، اكتبها في الفضل. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال لما كان من عند الله، افتح قوس، قرآنا وسنة، ما ولد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. ولما لم يوجد فيه اختلاف دل على أنه من عند الله. ولما لم يوجد فيه اختلاف دل على أنه، نعم، وجه الاستدلال لما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. لما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. ولما لم يوجد فيه اختلاف دل على أنه من عند الله. مثال ذلك، مثال ذلك، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الكلام ده أثاره محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ونصح يا أخوان هذا الرجل لا يقرأ له قط، فهو رأس كبير في مدرسة الاعتزال، وإياك أن تظن غير ذلك. رأس كبير في مدرسة الاعتزال، مدرسة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فكن على حذر وانتبه. قال لا، الكلام ده، الحديث ده بيعارض صريح القرآن. طب وجه المعارضة فين؟ قال لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب يعني أنت عندك أصل مفيش حد يشيل ذنب حد؟ طيب وجه للآية دي ليحملوا أوزاره، ها، وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أنت بين أمر، إما أن تقر بأن الآية لها توجيه، وإما أن تنكر هذه الآية. وإذا أنكرت كفيتنا مؤنة الرد عليك. واضح يا أخوان؟ ليحملوا أوزار، وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه ما أفقهه قبل أن يروي هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بوب بابا وقال باب أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان البكاء من شيمهم ومن صفاتهم ولم ينههم. شوف فقه الإمام، ولم ينهى. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى أتى بالآية وأتى بالحديث، فما ليس هناك أي تعارض قط بين نصين صحيحين صريحين من كل وجه. طيب وجد التعارض، احنا بنقوله بملء الفي ايتي بمثال واحد وقع التعارض فيه بين نصين، واخد بالك، وننظر لكلام العلماء هل وجهوا هذه النصوص وألفوا بينها أم لا. وإن شاء الله بفضل الله عز وجل علينا وعلى الناس أن أئمة المسلمين وعلى رأسهم الإمام العلم أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في كتابيه مشكل الآثار وفي كتابه شرح مختلف الحديث ما ترك من شاذة ولا فاذة يوجد بينها شبه تعارض إلا وألف بينه. أما الأمر إيه؟ هكذا أصحاب البدعة أهل الأهواء يصدقون بالقرآن دون السنة. أيضا من جملة ما أثاروه ليبرروا موقفهم تصديق القرآن دون السنة، قالوا إيه؟ يوجد نصوص في السنة تعارض صريح المعقول والاستدلال المحقق، يوجد نصوص من السنة تعارض صريح المعقول والاستدلال المحقق. طيب أول حاجة كده اعلمها أخي الفاضل، كم يبقى مرة؟ عشرة. اعلمها أخي الفاضل إن كلمة، وركزوا معايا الله يبارك، كلمة ثوابت المعقول إياك أن تسلم لها من أول وهلة. لا، إذا قال لك ثوابت المعقول كذا قل له من الذي قال؟ وهل يا ترى هذا الثابت الذي ذكرته لي الآن اتفق عليه كل العقلاء أم عقلك أنت؟ لأنه كل اللي رد النصوص الشرعية الثابتة في السنة ردها بما يسمى صريح المعقول، وعند النظر والتأمل حاشا أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. فاكرين اللقاء بتاع العلاقة بين العقل والنقل؟ إياك أن تنساه، يستحيل أن يتعارض. فردوا عذاب القبر بصريح المعقول، واخد بالك؟ رد حديث ملك الموت ومجيئه لنبي الله موسى بصريح المعقول، هكذا قالوا. رد حديث نبي الله سليمان ابن نبي الله داود لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، زعموا بصريح المعقول. كل هذه وغيرها من النصوص ردها بغيرها. وإذا نظرنا إلى صريح المعقول الذي زعموه تجد ما قال به إلا مخبول العقل هو الذي قال إن هذا. ذلك لو أسعدك الله وقرأت وتدبرت كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ضرء تعارض العقل والنقل، الكتاب ده باتفاق الأكابر ما صنف مثله على وجه الأرض، ضرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. عارف شيخ الإسلام هو كان بيرد على الزمخشري وفخر الدين الرازي والجماعة دول. الشيء العجيب في الكتاب إيه؟ مش الردود، الشيء العجيب في الكتاب أنه رد عليهم باطلهم وأفحمهم بكلامه. وهنا وجه البراعة بتاع إمام شيخ الإسلام بكلامهم رد عليه، قال لك تعال انت بتقول دي الصريح المعقول، تعال اسمع لأفلاطون، اسمع لأرسطو، اسمع لكذا، اسمع لكذا، قالوا كلمة من صريح المعقول، فكيف تثبتها أنت صريح معقول؟ يبقى مسألة، لأن وطبعا اليومين دولت فيه سيولة فكرية في مصر، واخد بالك، وكل واحد بيتكلم بما يشاء وقت ما يشاء في حيث ما يشاء. فما تستبعدش تسمع ايه يقول لك ايه صريح المعقول صريح المعقول او ثوابت المعقول ابدا. قبل ان تتكلم فيها قل له من الذي اثبتها ومن الذي قررها قبل ما نتغشم يعني ايه صعاب الرد عليه. ايضا قولهم ان بعض نصوص السنه يتصادم مع الاستدلال المحقق. فاكرين مصادر العلوم على وجه الارض كم مصدر يا احمد؟ ايه معنى نقل مصدق يا ولدي؟ طب ايه معنى استدلال محقق؟ ها؟ التجارب الايه؟ العلمية او العملية. دي مصدر العلوم على وجه الارض. طيب ايهما يعتريه الخطأ والخطأ؟ الاستدلال المحقق. اما النقل المصدق لا يعتريه. واضح يا اخواننا المعلومة دي؟ فقالوا والله عندنا استدلال محقق وجدنا بعض النصوص الشرعية تتصادم معه. طيب هات لنا مثال كده عشان نشوف. قال لك قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. تفضل يا اخي. اي كتاب يا اخي؟ درء دال ر وهمزة على السطر. درء تعارض العقل والنقل. او العنوان الثاني اكتب الاولاني بس الاول. العنوان الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير. لا عدوى ولا طير والدنيا بحالها وكل التجارب بتثبت ان فيها عدوى ونبيكم قال لا عدوى. طبعا الكلام ده ما معنى لا عدوى؟ وهل لا فهمتها كما ينبغي؟ وهل يا ترى مسألة العدوى واختلاط المريض بالصحيح أتيت بكل النصوص الشرعية الواردة عن خير البرية أم أنك أخذت هذا النص يا صاحب الهوى والقلب المريض لتطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما الذي قال لا عدوى؟ هو الذي قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هو الذي قال بعينه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال لا يوردن ممرض على مصح. يعني صاحب الإبل المريضة لا يأتي بها على صاحب الإبل السليمة. هو الذي قال هذا وهو الذي قال لا عدوى. طب والعمل إيه؟ والله أنت أصلع أدوف ضعيف المنة جاهل. أترك الميدان لفارسي. يأتي العلماء الأكابر ويوضحون المعنى. لا عدوى أي لا عدوى بذاتها تؤثر بل بإرادة الله ومشيئته. وانتهى الأمر. كلمة ورد قطع. لا عدوى بذاتها بل بإرادة الله عز وجل ومشيئته. الشاهد يا أخوانا إن مسلك أهل البدع يصدقون بالقرآن دون السنة. طيب حكم من أنكر السنة إجمالا؟ ها؟ كافر. ما كلمة ورد غطاء. طيب حكم من آمن بالسنة إجمالا وأنكر البعض وأثبت البعض؟ نقول له تعالى بقى ما الذي أنكره؟ أنكر حديثا متواترا وأجمع العلماء على أنه متواتر وأقر أنه متواتر كافر. طيب حديث أحد وسيأتينا بالتفصيل بإذن الله. أنكر الحديث الأحد. قال لك تفصيل إن كان ينكره ويعتقد صحته كفر وإن كان ينكره ولا يعتقد صحته مبتدع ضال. مبتدع ضال. طيب الواجب علينا إخوان تجاه هذه الطائفة إن ابتلاك الله بمعرفة أحدهم لا هوادة بل لا بد من الرد بمنتهى الشدة حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اكتب. قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا حسبنا القرآن فاعلم أنه ضال. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا، نعم، قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة وقال دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. يعني أنت عمال تشرح مسألة من المسائل، واخد بالك؟ فأتيت له بالسنة، قال لك لا لا، أنا عاوز دليل من القرآن. الله يا إخوانا، أذكر جمعني مقادير المولى عز وجل مع رجل في أواخر السبعينيات، كنت في بعض المؤسسات الرسمية في الأزهر أحصل على شهادة، فدخلت على رجل ليختبرني في القرآن. فأقص عليكم ما حدث، فإذا دخلت عليه فإذا بالسجارة في يده ويدخن، فتمعر وجهي، واخد بالك؟ فقلت له: هذا محرم ولا يجوز. فقال لي: هات الدليل. فقلت: نهى النبي؟ قال لي: لا، اي والله، من القرآن. تخيل، ده هذا حدث معي وكان ممتحن لي في القرآن. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره من حديث أنس، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم. يعني عيل مسك الرئاسة، والفاحشة في كباركم، كبار البلد فيهم الفاحشة، والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي: أي في الفساق. تخيل بقى، ملك في الصغار، فاحشة في الكبار، نعم، الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. ده الصورة الأولى من صور العبد. نعم. قال زيد الخزاعي أحد الرواة: أي في الفساق. في الفساق يعني فاسق عالم، والفاحشة في الكبير والملك في الصغير، دي دولة؟ ده يا اخوانا الصورة الأولى من صور العبث من أهل البدعة في المصادر الشرعية السادة أهل السنة والجماعة، اللي هي إيه؟ ها، التصديق بالقرآن دون السنة. جزاكم الله خيرا.